بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك الميامين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا ريشة القلم استفزي واكتبي، هل كان هزك مثل موقف زينب؟ هل أنت شاهدة عشية صرعت منها الحماة ضحا؟ حماة الموكب وقفت عليهم كالأضاحي، صرعوا من كل طلاع الثنية أغلبي. هل هزها هذا المقام وهالها؟ كلا، فرشد ثابت لم يعزب أبت النبوة أن ترى أبناءها مخذولة، وكذا أبت بنت النبي. يا بنت مقتحم الحصول وقالع الباب الحصين، بعزم المتوثب لك من مقام الفاتحين تمنع، لولاه عرش أمية لم يقلبي. ليس الأنوثة بالتي تعتاق من عزم إذا قال الإله لها اغضبي. ودع العيون وإن تفجر غيظها، تنهل من شجو المصاب بصيبي. ودع القلوب تثور في بركانها حنقا على خطأ الزمان المذنبي، فببعض يوم وقفة لك هدمت ما قد بنته أمية في أحقبي. عشرون عاما يحكمون فأصبحوا وكأنهم شادوا السراب بخلبي. إن أوقفوك من الإسار بمجلس لعب الغرور بوغد المتغلب، فلقد فضحت عقيدة مستورة فيهم، وعمت ريبة المتريب من قارص الكلم الممض، رميتهم بأمض لسعا من حماة العقرب فهي النصول يصول فيها معجب فهي النصول يصول فيها مغضب وهي الشفار لجدع أنف المعجب وأريتهم نفسا تعاظم قدرها حتى استهان بحكمهم والمنصب فتطامنت للأرض شوكة معجبين بسط النفوذ بشرقها والمغرب سل هاشما هل هانت ابنة هاشم يوما وهل فاءت لقرع مؤنبي ما الطهر تنبحها كلاب أمية كالرجس تنبحها كلاب الحوأب هذه على صعب المقادة ضالع سارت وتلك على الفنيق الأدبب جملان هذا يستنير به الهدى رشدا وذاك من الضلال بغيهب. قال ابن نما وابن طاووس عليهما الرحمة لما سمعت الحوراء زينب سلام الله عليها يزيد ابن معاوية يتمثل بأبيات ابن الزبعرى فيقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا النصف من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل لست من خند فإن لم أنتقم من بني هاشم ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. قالت سلام الله عليها الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد وآله أجمعين. صدق الله سبحانه حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا نسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي، وكيف يستبطأ في بغضنا للبيت من نظر إلينا بالشنف والشنان والأحني والأضغان، وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء، وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان. ثم تقول غير مستأثم ولا مستعظم، لا أهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرح واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا، واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا، فوالله ما فريت إلا أجلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمتي في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويأخذ بحقهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل، ولئن اتخذتنا مغنما لتجدننا وشيكا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد، فإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض منك عارها، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. والحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة، إنه رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل. سلام الله عليك يا بنت أمير المؤمنين، يا بنت الزهراء، يا بنت رسول الله. تحققت نبوآت وظنون وآمال الإمام الحسين عليه السلام في أخته العقيلة زينب سلام الله عليها، لأن الحسين خطط لثورته وهيأ وقدم كل ما تحتاجه الثورة من أجل نجاحها. كثير من الثورات قامت في العالم الإسلامي، ثورة الحسين بن علي الحسني صاحب فخ، وثورات أخرى كثيرة للعلويين وغيرهم، لكن ما نجحت، ما بقي لها أثر كبير جدا. ليش؟ لأن كانت تفقد مجموعة عناصر، من جملتها عنصر المرأة، من جملتها عنصر الداعية والإنسان الذي يبلغ عن الثورة بعد الثورة ويدافع عن الثورة بعد الثورة ويجند نفسه للدفاع عن الثورة، وإيصال صوت الثائرين من أرض المعركة إلى العالم بصورة عامة عن طريق الخطب والكلمات والمواقف. ليش لما يسألون من الإمام الحسين عليه السلام، أنت اللي تقول يا أبا عبد الله أني رأيت رسول الله في المنام وقال لي أمرني بأمر أنا ماض فيه، قال لي أخرج إلى العراق فقد شاء الله أن يراك قتيلا، أكو مصلحة في قتلك، فإذا أنت تعلم أنك مقتول، فإذا كنت تعلم ذلك فما معنى حملك هذه النسوة معك؟ ليش تعرضن للخطر من هتك الحرمة إلى آخر؟ قال وقد قال لي جدي رسول الله وقد شاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا، لأن هالعملية هذه راح تسبب نجاح ثورة الحسين عليه السلام، وإلا انت وخر عنصر المرأة والأطفال من قضية الحسين عليه السلام. أولا الحسين شلون يثبت، لو أن الحسين جاء مع أصحابه ومع الهاشميين فقط، ما ويا نساء ولا أطفال، وجاي من المدينة إلى مكة، من مكة إلى العراق وصارت المعركة، شلون يثبت الحسين أنه مو رجل حرب، رجل سلم، هم اللي أججوا نار الحرب، هم اللي أوقعوا الفتنة، هم اللي سببوا، والحسين رجل مسالم ما يريد حرب. يقول له انت جاي قال هنا ايش تسوي انت وجماعتك، لكن لما شافوا الحسين جايب عياله واطفاله وياه، حتى بعض النساء الحوامل، حتى بعض الاطفال رضع جايبهم، نساء مرضعات، هذا كل واحد عاقل شي يقول، يقول هذا جاي للحرب، هذا جايب عائلته وياه جايين، هذا رجل سلم، لو رجل حرب ما يعرض عائلته للخطر. ما معنى حمل هذه النسوة معك؟ ثم هم الجماعة أيضا لو كان عندهم عقل وفهم ووعي لكانوا، والحمد لله الله تعالى جعل أعداء لا حمقى، وإلا لو كانوا يفهمون فكانوا يستطيعون أن يحصروا ثورة الحسين في أرض كربلاء أو في منطقة الكوفة، نصف العراق اللي يعني العراقين يقولون بصرة والكوفة، ما يخلوها الثورة تتعدى إلى أكثر من حدودها، لكانوا يحملون النساء رأسا شيلوهن يخلوهن بالمدينة بيوت، كل شيء انتهى، رجال قاتلوا فقتلوا، دولة اتخذت موقف من عندهم، ووسائل الإعلام بيد العدو ويقدر أن يتلاعب بأفكار الناس. لكن من حماقة بني أمية وعدم فهمهم أنهم ساقوا النساء والأطفال سبايا من بلد إلى بلد، أولا إحنا ما عدنا أسر للعيال للنساء في العالم الإسلامي، هذا الأسر اللي يصير والسبي اللي يصير يصير لغير المسلمين، يعني يهود نصارى مشركين إلى آخره. أما ما عندنا في قانون، يعني تشوف أيام النبي صلى الله عليه وآله، طبعا أيام النبي ما صارت حروب، لكن أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه عدة حروب صارت، وبعض الحروب على مقربة من النساء والذرية والعيال إلى آخره، مثل قضية البصرة. ما تعرض الإمام سلام الله عليه إلى سبي النساء أو إلى أسر النساء أو إلى أسر الأطفال أو ما شابه ذلك أبدا، وإنما الإمام تركهم في بيوتهم لأن ذولا ناس ضعفاء وما إلهم يد في الحرب، صار رجالهم طلعوا متمردين أخذ الحق منهم، أما بني ما لك حق عليه. فنفس العملية أنه أسر سبايا أهل البيت بعنوان سبايا وأسارة، هو هذا العمل خروج على القاعدة الإسلامية بصورة عامة، وإن كانت أعمالهم كلها أعمال ضد الحق، لكن أكو بعض الأشياء اللي سووها فضحوا أنفسهم، فضحوا أنفسهم. والحسين عليه السلام وليع وواعي بالنسبة إلى الخطوات التي اتخذها، يعني حتى الطفل الرضيع لما جاء به معه، طفل الرضيع لعله خدم قضية الحسين وثورة الحسين عليه السلام أكثر من بعض الرجال الأبطال. بعدين هو الحسين عليه السلام لما في كربلاء قدموا للطفل الرضيع يأخذ حتى يطلب له ماء، شوفوا الآن أشرف على الموت، خلي يموت بالخيمة، لا ما خلاه يموت بالخيمة. ليش؟ لأنه لو مخليه يموت بالخيمة، أولا الناس كانت تحكي على الحسين على أن الحسين ليش فرط بحياة هذا الطفل الرضيع، وما كان الناس يظنون، ما كان الناس يصدقون أن واحد يقول لهم يا بترى الجماعة قساة مجرمين حتى الطفل الرضيع ما يرحموه، لا لا يقولون لا أبدا، لو كان مطلع الحسين لكان لعله قائد العسكر هو يأخذه ويسقيه ما يرجع إلى أبيه، يعني ما إلى معنى أنه يقتل طفل رضيع. لكن الحسين شهرهم، عراهم الحسين سلام الله عليه، وعرف الناس بصورة عامة عن إجرام هؤلاء، وأن هؤلاء أناس عديم الإنسانية وعديم الرحمة وعديم الضمير، الذي بحيث ما يرحمون حتى الطفل الصغير، يعني حتى لو فرضنا ما يردون الطوماي، خلي الطوماي خلي يموت عطشا، أما أنه يزبو سهم هذا ويرمو سهم، هذا عمل أي واحد من الدنيا حتى الكفار ما يقروا، حتى الكفار ما يقروا هذا العمل. إلن كان تكتيك الحسين عليه السلام وتخطيط الحسين تخطيط مدروس إلى أبعد الأمور، ومن جملتها مجيئه بالحوراء زينب سلام الله عليه. ما ممكن حوراء زينب وحدي دول بول فيها من بلد إلى بلد، لازم في ضمن مجموعة نساء، هم هي تحفظ النساء وتحفظ الأطفال، وهم هي في نفس الوقت تجند نفسها لتكون داعية للثورة الحسينية ومدافعة عن ثورة الحسين، واللي توقظ الناس وتوعي الناس وتفهم الناس حقيقة ثورة الحسين. رجل ما يقدر يقوم بهذا، لأنه أي تحدي من الرجل لدولة الباطل لعبيد الله أو ليزيد كان يقتل، لكن المرأة عدها حصانة، المرأة عدها حصانة في ذاك الوقت طبعا. لعن الله صدام، يقولون سألوه قالوا له ليش اقتلت أم الهدى أو بنت الهدى أخت السيد الشهيد الصخوت، اقتلت الرجل أخوه، قال أنا ما أكون غبي مثل يزيد، ها ما أكون غبي مثل يزيد أن أقتل الحسين وأعوف زينب حتى تولحد علي، شايف أنت يعني هو أتعس من يزيد هالزنيم هذا الخبيث الحقير هذا، يعني ماكو عنده أصلا التزامات إنسانية يعني أو عرف أو ما شابه، ماكو عنده. نفس عملية يزيد، لأنه الحرب اللي سواها ضد إيران وين شو وقت صارت؟ في ذي القعدة، في القعدة الحرام من الأشهر الحرم، حتى الجاهليين ما كانوا يقعون حرب، هو أوقع الحرب، ما عنده احترام لي لا للأشهر الحرم ولا ما شابه ذلك. زين، وفي الشهر الحرام غزا الكويت، في الشهر الحرام غزا الكويت، يعني هذا نفس طريقة الأمويين، هو هم أموي قلبا وقالبا وروحا ونفسا وعقلا وفكرا وأتعس منهم. على كل حال، حوراء زينب سلام الله عليها جيء بها أسيرة إلى مجلس يزيد، هي ما مجندة نفسها للكوفة، لأنه تعرف ذولا يعرفون الحسين ويعرفون الزهراء ويعرفون أهل البيت ويعرفون أمير المؤمنين، ذولا أمير المؤمنين كان يخطب بهم، وأمير المؤمنين يتحدث عن فضل أهل البيت ويدرون أظن، فيدري على أنه هذه الآن فد عاصفة بعدين تهدأ العاصفة، بعده إيديهم ملطخة بدماء الحسين، شوف انفجروا بالبكاء، استقبلوا، شوف التاريخ، استقبلوا أهل البيت بالبكاء وجرى ما جرى، لكن الحوراء مجند نفسها والحسين رادها وين؟ رادها في مجلس يزيد تتكلم، لأنه قاعدة المؤامرات ضد الإسلام، ضد أهل البيت، الأوامر تطلع من البلاط الأموي، الأوامر منك تصدر، فمنك أهم الأخبار توصل إلى كل العالم الإسلامي، إلى كل العالم الإسلامي، وتنتظر ساعة الصفر، وتنتظر فد موقف فرد كلام يصدر من يزيد حتى تضرب النشتر مالتها مثل ما يقولون. وبالفعل انتظرت إلى أن تمادى يزيد في غيه، يشوف الرؤوس بين يديه ويشوف روح منتصر، وهذا القائد الثائر جايبين الآن عياله، ولا أحد يقدر يحكي بعد، ولا صوت يقدر قدامه أن يعلو، انتهت القضية بعد، خلا لك الجوف بيضي واصفري أو بيصي واصفري، فالأمور مرتبة، ما أخذ الغرور، فقام يعلن عما في قلبه، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، شافت هذه أحسن فرصة أن تقول كلمتها، فبدأت سلام الله عليها. أول آية اللي جابتها أكبر صفعة ليزيد وجماعة، صدق الله سبحانه حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هاي الآية مهمة جدا، يقول الإنسان إذا عصى وطغى وتمادى في المعصية راح يوصل إلى درجة يستهزئ بآيات الله، يعني حتى الإنسان إذا ظاهرا عند شيء مثلا من الإيمان أو يتظاهر بالإيمان، إذا صار بناء يدخل بالمعصية يروح فول بالمعصية، أخيرا يوصل إلى درجة إذا ما تراجع وما استغفر يوصل إلى درجة يستهزئ بآيات الله، يوصل إلى درجة يكفر بكل شيء، لأنه العمل الصالح يقوي الإيمان كما أن الإيمان يدعو الإنسان إلى العمل الصالح، بين اثنينات وحدة عين الثانية، لذلك القرآن الكريم دائما يؤكد على الإيمان والعمل الصالح، لا خير في إيمان لا عمل معه ولا خير في عمل لا إيمان معه، لكنه إذا بس إيمان ظاهرا وبس شهادتين وراح فول بالمعاصي يوصل إلى درجة الجحود والكفر حتى بالله تعالى، لأن هذه النتيجة وكانوا بها يستهزئون. ثم إجت الحوراء زينب افتتحت الموضوع، يزيد بن معاوية يرى نفسه منتصرا ظافرا زين فاتحا، ويرى الأمور مهيئة له وماكو معارض إلى بعد، والحكم والملك بيده وكل شيء في قبضته، حوراء زينب منها المحور، سلام الله عليها، منها المحور بدأ ومنها الموضوع بدأت. فقالت: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق، ما تقول فأصبحنا نساق أسارى، لا، لأنه ما يجوز الأسر في الإسلام بالنسبة للعوائل المسلمة، فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، يعني من غير المسلمين. زين، هذا ايش خلى عندك؟ خلى عندك نوع من الغرور. انت ظنيت ان هذا اللي صار هذا هوان من الله لنا وكرامة لك عليه، لكرامتك على الله ولهواننا على الله. يعني انت كأنك بحق اخذت هالموقف هذا ووصلت الى هالدرجة هذه، بينما هالذي شمخت بأنفك، نظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا، ملكنا هذا مو ملك أبوك، ملكنا والإسلام من اللي جابه؟ أنتوا ناس ما كنتوا تقدرون تدافعون عن بلدكم، تدافعون عن أنفسكم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء. أنتوا تخافون على أنفسكم، زين، وما تقدرون تعيشون أنفسكم لو ما رحلة الشتاء والصيف والمجتمع العربي في الجزيرة كان في أشد حالة، زين، وكنتم على شفا حفرة من النار، نطقة الشارب، نهزة الطامع، قبسة العجلان، موطئ الأقدام، تشربون الطرق، تقتاتون القد، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. هاي كلام الزهراء سلام الله عليها. أكو واحد رد عليه؟ شيوخ المهاجرين والأنصار قاعدين، أكو واحد رد عليه قال له: يا عمي كنا بنعمة وكنا بخير، أبوك إجا شوية زودنا. إيش قالوا؟ أبد، لأن كلهم صدقوها، أقروا لها بالموضوع. فإذا أنت هذا ملكنا وسلطاننا، هذا أنت إجيت استوليت عليه، وأكو مقدمات وجماعة ساعدوكم وإلى آخره، إلى أن وصلت القضية إلى هذا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدل. إذن حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أول شيء اللي ضربت به وأول شيء اللي نبهت عليه وأيقظته، قلت له: أنت لا تغتر بما أنت فيه وما وصلت إليه، بأن أكو طريقة القرآن الكريم، أكو قاعدة يسموها قاعدة الإملاء، وأملي لهم إن كيدي متين. إملاء أو يسموها الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج يعني رخيلة شوية شوية، ينطي مجال ينطي مجال ينطي مجال، ثم فد مرة يقضي عليه. فهذه قاعدة الإملاء همسا. ولا يحسبن، ألا نسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا، كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، بناهم هذا زين لهم الساق، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب، عذاب مهين. يعني الله سبحانه وتعالى يريد يعريهم، يريد يكشفهم، يريد يفهم الناس بسوء أعمال هؤلاء. وإلا انت تشوف بعض ناس سوء عاقبة كانت عندهم، وتعرضوا للخطر، لو كانوا ميتين، لو كانوا مستشهدين، لو كانوا مقتولين، كان لهم منزلة. لكن الله يريد يعريهم، لأن نياتهم ما كانت نيات صادقة، ولذلك خلاهم مدهم بالعمر، مدهم بالحكم كذا، وإذا توضح للناس على أنهم أناس سفلة، أناس مجرمين. على كل حال، فمن هالمحور وعلى هالقاعدة قامت تبني الحوراء زينب سلام الله عليه. فالساء لاحظوا بعض القطع من كلامها سلام الله عليها. مثلا من جملة كلامها تقول له: وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم. موردهم شنو كان؟ قتل والهلاك ومضي إلى نار جهنم. ربع قرائبك ببدر وما شابه، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج. فذولاك شنو مصيرهم صار؟ انتهم راح يصير مصيرك. وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم. الانتقام الإلهي يلاحقك، فلتردن وشيكا موردهم ولتودن ذاك الوقت أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. بكمت يعني كنت أبكى من سنة ما تعرف تحكي، حتى لا تقول لعبت هاشم بالملك ليت أشياخي ببدر. تتمنى ذاك اليوم وأن إيدك مشلولة، هذه ما كتبت الأوامر، ما صدرت الأوامر أو كتبت الأوامر أو شيء لولاتك المجرمين وقادتك المجرمين بقتل الحسين، راح تتمنى في يوم هالشكل. ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، فوالله ما فريت إلا جلدك. الله، يعني أنت تصور يا أخي قدام شرطي ما يقدر واحد يحكي، يعني موقعية الحوراء زينا عليه من تعتمد؟ بالله عليك من عليه من تعتمد؟ أخوتها، أهلها، عشيرتها، قوتها، وين هي؟ وين هي واقفتها؟ رأس أخيها في طشت بين يدي يزيد، البقية خواتها وأهل بيتها كلهم أسارة، والرؤوس البقية هم جايبيه لنا، ماكو عندهم شيء، بس كاللبوة الجريحة تدافع عن أشبالها سلام الله عليه. هذه القوة، هذه الشجاعة، هذه القوة الإلهية اللي الله تعالى ينطيها للمؤمنين. الإمام أمير المؤمنين لما يتحدث عن المتقين يقول: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. يزيد منه غير يزيد منه، لأن هذا تعرف الله، الله أكبر من كل كبير. أي واحد يعارض الله يعصي الله فهو حقير أبدا. دول الشجعان دول، هذا تشوف الآن اليوم، شوف الآن دول ربعنا المؤمنين اللي يعتمدون على الله، ما عندهم لا سلاح زايد ولا عندهم قوة زايدة، قوة بيد المستكبرين. الله يحفظه سيد حسن نصر الله، شوفه من يتكلم، شنو يتكلم؟ يتكلم كأنه رجل على أكبر دولة في العالم وأقوى ما يكون، هو رجال ما يملك غير هو وجماعة من المؤمنين الأخيار. يو السيد القائد لما يتكلم، يو السيد الإمام الراحل لما كان يتكلم، يقول المؤمنين واقعاً الإنسان تعرف حتى كبار رجالات أوروبا يخدفون من أمريكا، يخافون، يهتزون، يخافون، بينما دول أصلاً رعب ما يدخل إلى قلوبهم. شفتوا؟ ما أدري، لابد قبل كم سنة اللي كان السيد القائد حفظه الله كان رئيس جمهورية وكان يخطب لما فجروا صلاة الجمعة و14 واحد انقتلوا. أنا كنت ملاحظ يعني كم مرة هم طلعوا وقت اللي كان يخطب هذا ما أدري الهواء الحار، ما أدري الانفجار، شدة الانفجار، هذا إجا بوجهه كل شيء ما سووه، بس شو يدنا. بينما باب الولاية عندنا بالنجف إجا ما أدري وزير، ما أدري حماش، ما أدري منه، إجا يخطب والجماعة مخبوصين، قلوب طق، كلهم شردة، كلهم شردة، والشجعان ذول الأبطال كلهم شردة، قلوب طقهم كل شيء ما صار، بناهم انفجار صار كذا، كلهم شردة، رئيسهم ورؤوسهم. قوة الإيمان هذه ترى بيها رائحة أهل البيت، لما يقولون الإمام أقوى الناس أشجع الناس، يقول كل إمام زين العابدين، شو بالله أشجع الناس؟ لكن أنت خلي جيب ضابط كبير وجيب واحد كبير جاهز كذا، قل له تفضل هنا أنا بهذا المجلس احكي، يقدر يحكي مثل الإمام زين العابدين في ذاك المجلس الرهيب اللي حتى يزيد يخاف منه، فيخلحه عليه ويقول: يا يزيد أتأذني لأن أصعد هذه الأعواد فأقول لله كلاما لله فيه رضا ولهؤلاء الجلساء أجر وثواب؟ قل لا، مرة مرتين أبدا. واحد بقوله صارت عندهم حساسية مثل ما يقولون، قل له يا أمير ائذن له، وما قدر ما يحسن هذا العليل، رجال عليل وصغير ويقدر يحكي أصلا، يقدر يحكي، يعرف يحكي أصلا، يعرف يحكي، ما يدرون شكوا عندهم دول، بس هو اللعين يدري. ولذلك يقولون أنه قال يزيد، قال إنه من أهل بيت قد زق العلم زق، هاي سامعها، سامعها لابد من أبوه، قل له دير بالك ذولا خطر ترى، زين لا تستصغره. بعض العلماء يقول كان مصر أن يزيد ما يعطي إجازة، لكنه يقول ألقى الله في قلب يزيد، يريد الله يفضحه، ولذلك ألقى الله في قلبه قال أذن له، صعد عاد شوف السوى به. ذولا على كل حال هاي عقيدتنا، هذا دليل. هذولا هم ترى ذولا أبناء ذولاك، ذولا السادة وذولا العلماء، ذولا أبناء علي والحسين ومحمد الذي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أموت دونه. الدنيا كلها مغلوبة على الرسول، ما يهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما يستوحش من قلة الناس حوله وكثرة الناس حول أعدائه. هالقوة هذه الريحة الإمام، أنا بنائي هاي كلها مقدمات للإمام المهدي، هذه كلها يا إخوان مقدمة. وإن شاء الله الأمر قريب ترى، وإلا ربعتنا كل إحنا أنا وياك، منو من عندنا كان يظن على أنه قائد القوات المسلحة رجال معمم ولحيته ومرجع وشي عوابط وصعد وانزل ونجماته وكذا؟ هذا بنزل شي معرض، هذا قالوا ذولا رجال ثورة، هي جو الناس مو رجال دولة، ما يعرفون يديرون داروا البلاد أحسن. قالوا ذولا رجال سلم مو رجال حرب، إذا صارت شوية مشكلة حرب ما يقدرون يسوون شيء. 8 سنوات وقفوا ضد الاستكبار العالمي والدنيا كلها ضد، هذا دليل على أن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. هذه كلها مقدمات للإمام الحج، حتى إحنا نصدق باكر إذا شفنا الإمام الحج في عمامته وشيته يقود لك الجماهير ضد الكفر العالمي وضد الاستكبار العالمي، ما نقول آه شلون هذا بالله، لا لا، وإنما هم كل شيء بأيديه. وبعدين بنفوسنا همات، أكو كل إحنا هالشكل يعني أكو بنفوسنا، والله شلون يقصح بالزمان ويا هذول القنابل النووية عدهم والأسلحة الذرية عدهم والمادر قاذفات القنابل عدهم، شو يقدر يسوي صاحب الزمن؟ والله أنتوا ناس طوبائيين خياليين، دنيا اليوم بيد ذولة. شو الإمام شنو جاب غير سبعته وعمامته شنو عنده وشفته؟ إذا الله يريد يساعد يصلح أمر الإمام الحجة، يقول يصلح أمره في ليلة واحدة، يقلبها كلها قلاب في ليلة واحدة. قصدي أرد أقول الحوراء زينب لا تتعجب، فتشاطرت هي والحسين بدعوة حتم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك النصول وهذه في حيث معترك المكاره في السبا. شنو تقول له يا أخي؟ فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء بريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته. ترى ها المستقبل إلهم، حيث يجمع الله شملهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. تعال شوف عظمة الحوراء زينب، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، انت منو حتى انا اخاطبك؟ انسان حقير، انسان مجرم، انسان شراب عرق، انا خاطبك؟ عقيلة بني هاشم سيدة قريش انا خاطبك؟ ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك اني لأستصغر قدرك. الله وأستعظم تقريعك، يعني أنا أقرعك وعاتبك أنت تستاهل العتاب، وآدمي حتى يستاهل العتاب، آدمي ذاك يعاتبه شوية بي عند ضمير، وأستكثر توبيخك، يعني كثير علي أن أنا أوبخك، مو أكثر لا أستكثر توبيخ، لكن العيون عبرة والقلوب حرة، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقة. بعدين اجت الى تهديدات، فبعد فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، ايش عندك قوة تذهب الميدان، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض يغسل يعني ولا يرحض عن تعاره. انت الان منتصر مغرور، منتصر فتح، لا عار هذا علي، ولا يرحض عن تعاره، وهل رأيك الا فند وجمعك الا بدد، وايامك شو التهديد الا عدد، يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين. مثل ما يقولون العراقيين ظل يفر باذن الرجال، قام بس يقرأ هذا البيت ايش يقول قدام الحوراء زينب، فضحته تماما غسلة من هذا الغسل العام، بس يا الله قام يقرأ هذا البيت، يا صيحة تحمد من صوائحي ما أهون النوح على النواحي، أكثر من هذا ما، ثم أمر بهن إلى خريبة، طلعهن من المجلس إلى الخريبة، ويا مصائب مرت في هذه الخريبة، الخريبة اللي يعبر عنها الإمام زين العابدين، لا تقينا من حر ولا برد حتى تقشرت وجوه عماتي وأخواتي. بعضهم يروي رواية يقول أن هند سمعت بأسارى جيء بهم، رادت تشوف منو هاي لأول مرة صير حرب ولأول مرة يجيبون أسارى، منو دول زين؟ اجوا قبل الخدم، اجوا للخربة، هيئوا الأمور، فرشة وفراش وجابوا كراسي وشي، على حساب أنه زوجة الإمبراطور يزيد تريد تجي وياها جماعة من حواشيها وبنت ليزيد. يقول فاجت على كل حال حوراء زينب سلام الله عليها وبقية بنات رسول الله، صار في زاوية من زاوية الخريبة، لأن حالتهم شلون، حالتهم حالة مصاب ألم أحزان، شم خلي الدنيا، شم خلي الدنيا عليهم على حالهم حال. وهذا إجت جلست بعد ترفل بالحرير هو اللي هي واللي وياها، قالت أيتكن كبيرتكن، منو من كبيرة مالتن أنا حتى أحكي وياها. حوراء زينب ساكتة، أشاروا إلى الحوراء زينب، كررت السؤال، أشاروا إلى الحوراء زينب، وجهت ما تعرفها هاجت زين، ودي أنه تعرف المصائب تغير ملامح الإنسان، فالتفتت إليها قال من أي السبايا أنتم، وين من يا ولايا، قالت من المدينة، قالت المدن كلها كثيرة، مدينة البصرة، مدينة مكة، مدينة الكوفة، من أي المدن، أي مدينة، قالت من مدينة رسول الله، مرة مؤدبة وقامت احتراما لرسول الله، قامت وجلست على الأرض، قالت ما أقعد شاعلك، أنتم من أهل المدينة، إحنا هم من أهل المدينة، أنا هم كنت في المدينة، أنا هم أهلي بالمدينة، فاحترام لها. ثم التفتت إليها قالت لها إذا من أهل المدينة أنا عندي سؤال، لأن عندي بيتين مهمين في المدينة، دول اللي فارقتهم الساعة رسول الله وأمير المؤمنين الحسن أدري بيهم راح، لكنه بيت الحسين عليه السلام وبيت الحوراء زينب، دول اللي متعودة عليهم، لما سمعت اختنقت بعبرتها، ففتت إليها قالت إن كنت تسألين عن أبي عبد الله الحسين فذاك رأسه بين يدي زوجك يزيد، وإن كنت تسألين عن زينب أنا زينب اللي يحجون عني، أنا زينب اللي يحجون عني، سلية المصائب ما سلني. يقول وقفت ابنة يزيد عاتكة سامعة أن الحسين عند بنت اسمها سكينة ويحبها كثير وبعض الأبيات الشعرية مئلة في حقها. لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب. تريد تشوفها بكبر عمر كورها تقريبا عمرها مثل عمرها. سألت أيتكن سكينة أشروا لها هي شوفها ترفل بالحرير والديباج وهي في مصائبها وفي أحزانها وملابسها السود دنقت رأسها إجت وقفت على رأسها أخيس ارفعي رأسك كلميني. ما جاوبت مرة ثانية كلميني ارفعي رأسك. قالت بمن ترفع رأسها من قتل أبوها وأخوها. يا أبي صير النوب دهر بهم يعود بهم يعود ورد أشيل رأس بهم ردود. اي وترد جفوف ابو فاضي يا بقيت محيرة واصفج بالإيدي اي ولا عباس يبرالي يا ولا حسين. يا أبي ضربوني بنبكي وتدمع العين وتبقى عبرة بصدري تكسر. فمن بلدة تهدى إلى شر بلدة